هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح كتاب قطر الندى. أبا خراشة أما أنت ذا نفر، فهمت الشطر ذا معناه إيش؟ تفخر علي لكونك ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع، يعني ما الضبع يعني كناية عند العرب عن السنين المجدبة، يقول يعني إن قومي ليسوا بقوم فقراء تؤثر عليهم السنون المجدبة فيموتون جوعا ويفنون، إنما الذي أفناهم هو الكر والفر والدخول في معمعة القتال، هذا معنى البيت. وظن العراب واضح، أما أنت ذا نفر، أن أما عبارة عن أن وما كما تقدم، وأنت اسم لكان المحذوفة، وذا خبرها منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وذا مضاف نفر مضاف إليه. قال ومع اسمها، إيش ومع اسمها؟ يعني وحذفها مع اسمها، في مثل إن خيرا فخير والتمس ولو خاتم من حديد. إذن نقول تحذف كان مع اسمها في موضعين، الموضع الأول بعد إن الشرطية، والموضع الثاني بعد لو الشرطية. مثال بعد إن: المرء مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. المرء مجزي بعمله، إن خيرا، إيش إن خيرا؟ إن أدى الشرط، ودفع الشرط ما يليها الاسم، ما يليها الاسم، كيف خيرا هذه جاءت منصوبة؟ ها قال لك خيرا هذه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير المرء مجزي بعمله إن كان عمله خيرا، إن كان عمله خيرا. طيب فخير يكثر يا إخوان حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء، يكثر حذف المبتدأ لقاعدة بعد فاء الجزاء. إذا مر عليك مثل هذا الأسلوب فخير، اعرف أن المبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه خير. إذا الفاء وقع في جواب الشرط، ها وين الشرط؟ ها إن خيرا، نعم إن خيرا، وجزاؤه مبتدأ وخير خبر المبتدأ. إذن فخير الفاء واقع داخل على الخبر ولا لا؟ وأين المبتدأ؟ محذوف جوازا، جوازا تقديره فجزاؤه خير. وإن شرا فشر، يعني وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا وقع كان بعد لو شرطية، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، لو أداة شرط وقد وليها اسم منصوب، فنقول إن هذا الاسم المنصوب خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان الملتمس خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما نعم من حديد. وتقول مثلا ائتني بطعام ولو تمرا، ولو تمرا، تقدير إيه؟ ولو كان الطعام تمرا. ومن أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، تقدير إيش؟ ولو كان المبلغ آية. ها؟ ما في مانع. يعني ائتني بطعام ولو كان المأتي به دمرا ما في مانع. أقول من جهة المعنى هذا، لكن من جهة الصناعة المحوية تقدير ماشي على الأول، لكن من جهة المعنى ما في مانع. طيب نكون الآن قد انهينا الكلام على ما يتعلق بكان وأخواتها. قبل أن ينتقل ابن هشام إلى القسم الثاني من النواسخ، تكلم على ثلاثة أحرف، وهي ماء النافية ولا النافية ولا تاء النافية، لأن هذه الأحرف نعم تعمل عمل ليس، إذن كأنها تابعة لباب كان. تذكرون انه تذكرون في المحاضره في الجلسه الماضيه قال ان النواسخ ثلاث اقسام، كان واخواتها وان واخواتها وظن واخواتها كذا. فهو الان قال وماء النافيه عند الحجازيين كليس، ماء النافيه عند الحجازيين كليس. ايش معنى كليس؟ قال لك كليس في المعنى والعمل، المعنى والعمل. أما المعنى فهو النفي، وأما العمل فلأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقوله عند الحجازيين يعني عند أهل الحجاز، فأهل الحجاز يجعلون ما مثل ليس، فيقول قائلهم ما الفقر عيبا، ما الفقر عيبا، لو حذفت ما وقلت ليس الفقر عيبا ما في فرق، المعنى واحد. فالحجازيون يعملون ما مثل إعمال ليس، ففي الإعراب تقول ما نافية عامل عمل ليس، الفقر اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، عيبا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا مذهب من الحجازيين. واحترز ابن هشام في قوله الحجازيين من مذهب التميميين، فإن التميميين لا يعملونها، يعني يكون ما بعدها مرفوعا على أنه مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. فتقول على رأي التميميين في المثال السابق ما الفقر عيب كذا، يا إخوان ما الفقر عيب، ما نافية تميمية لا عمل لها، الفقر مبتدأ مرفوع وعيب خبر مرفوع. ولهذا قال ابن هشام وماء النافية، وماء النافية عند الحجازيين كليس. ومذهب الحجازيين هو الذي ورد في القرآن الكريم، هو اللي ورد في القرآن الكريم، قال الله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فبشرا منصوب على أن خبر ما. ولو جاءت الآية على مذهب التميميين لصارت الآية ما هذا بشر، ما هذا بشر. وكذلكم أيضا قول الله تعالى ما هن أمهاتهم، أمهاتي خبر ما منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، ولو كان على لغة التميميين لكانت الآية ما هن أمهاتهم، أمهاتهم بالرفع أظن هذا ظاهرا. ها طيب قال إن تقدم الاسم، إن تقدم الاسم اللي معه مثل نسخة هذه، الاسم مضبوط بالفتحة ولا لا؟ أيوه هذا غلط مطبعي، هي بالضمة. إن تقدم الاسم هذا الشرط الأول، يعني الشرط الأول لكونها تعمل عمل ليس أن يتقدم الاسم. إيش معنى يتقدم الاسم؟ يعني تكون الجملة في ترتيبها الطبيعي، الاسم هو الأول ويليه الخبر، وهذا احتراز من إيش؟ مما لو تقدم الخبر بطل عملها. في المثال السابق ما الفقر عيبا، هنا توفر الشرط، تقدم الاسم تأخر الخبر. لكن لو قلت مثلا ما عيب الفقر، ترفع كما نطقتنا، ويكون عيب الخبر مقدم والفقر مبتدا مؤخر، وليس لها عمل لأن الخبر تقدم على إيه؟ على الاسم، خبر تقدم على الاسم. فالشرط الأول ما هو؟ أن يتقدم الاسم، ومفهوم هذا الشرط أنه لو تأخر الاسم بطل عملها، يقول بطل عملها. قال ولم يسبق بإن، الضمير يا إخوان في قولي يسبق يعود على الاسم، يعني ومن شرط عملها ألا يسبق اسمها بإن. طيب هل يصح أن نقول ومن شرط عملها ألا تقع إن بعدها؟ صحيح، لأن إن إذا سبقت الاسم ستقع بعد ما، أو ستقع بعد ما قطعا، أو لا تقول إيش؟ ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم بطل عمله هنا. لماذا؟ يقولون لأن إن وقعت قبل الاسم، وإيش يقول لأن إن وقعت بعدها. طيب إيش نوع إن هذه؟ هذه هي إن الزائدة. طيب ليش يبطل العمل؟ قالوا لأنه يبعد شبهها بليس، لأن إن هذه ما يمكن تقع بعد ليس، ولا يمكن تقع بعد ليس كذا إخوان. فإذا وقعت إن بعد ما إيش يحصل؟ أنه يبعد شبه ما بإيه؟ بليس. وهي إنما عملت لماذا؟ لأنها أشبهت ليس. قال ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر، هذا الشرط الراء الثالث. إيش معنى ولا بمعمول الخبر؟ يعني ولم يسبق الاسم بمعمول الخبر. المثال، انتبه للمثال جيدا، إذا قلت مثلا ما المؤمن محبا الكذبة، ما المؤمن محبا الكذبة، اسمها هنا نافع حجازية عاملة، المؤمن اسمها مرفوع، محبا خبرها منصوب، وفي محبا ضمير مستتر لأن محبا اسم فاعل تقديره هو يعود على المؤمن، الكذبة مفعول به منصوب للخبر، يعني مفعول به منصوب لإيش؟ اسم الفاعل. كذا كلمة الكذب هذه تسمى معمول الخبر. إيش معنى معمول الخبر؟ يعني أن الخبر هو اللي عمل فيها ولا لا؟ والذي عمل فيها. لو تقدم هذا المعمول على الاسم لبطل عمله، لأن ابن هشام يشترط الشرط هذا. ماذا يقول؟ يقول ولم يسبق الاسم بإن، ولم يسبق الاسم بإيش؟ بمعمول الخبر. فلو قلت مثلاً ما الكذب؟ المؤمن محبا، محبا. ايش حصل الآن؟ قدمنا معمول الخبر على الاسم، على الاسم، يبطل العمل، يبطل العمل. فلا تنطق بالمثال على الصيغة السابقة، إنما تقول ما الكذب؟ المؤمن محب، المؤمن محب. إيش إعراب المؤمن؟ مبتدأ. إيش إعراب محب؟ خبر المبتدأ، وليس لها عمل، لأن معمول الخبر تقدم على إيه؟ على الاسم. واضح الشرط هذا؟ ها؟ قال إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فإنها تعمل ولو تقدم هذا المعمول على الاسم. والتعليل واضح، لأنهم يتوسعون في الظرف والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، هذه قاعدة. ومعنى يتوسعون يعني يتسامحون، مثل لو قل ما مثلا ما الكتاب موجودا في الدرج، عندي معمول للخبر الآن أو لا؟ أين المعمول؟ الجار والمجرور. ليش معمول للخبر؟ لأنه متعلق بالخبر، لأنه متعلق بالخبر، يعني موجود في الدرج، جار ومجرور متعلق بإيش؟ كلمة موجود. فلو قلت نعم ما في الدرج الكتاب موجودا، يصح؟ قال لك يصح. نعم. كيف يصح مع أنه تقدم المعمول على الاسم؟ قال لك لأن المعمول جار ومجرور، والجار المجرور يجوز تقدمه على الاسم ولا يبطل العمل. ومثله الظرف، لو قلت مثلا ما الكتاب موجودا عندي، ما الكتاب موجودا عندي، يصح أن تقول ما عندي الكتاب موجودا. طيب. قال عن الشرط الرابع ولا اقترن الخبر بإلا، هذا الشرط الرابع، إنه ما يقترن الخبر بإلا. فلو قلت مثلا مثلا ما الدنيا إلا ثانية، ما الدنيا إلا ثانية، بطل عملها هنا. ليش؟ لأن الخبر وهو كلمة ثانية انتقض. إيش معنى انتقض؟ يعني زال النفي سبب وجود إلا. يعني أنا الآن لما قلت ما الدنيا إلا ثانية، الكلام هذا نفي ولا إثبات؟ ها؟ إثبات. إذن هل بقي شبهها بليس؟ ما بقي شبهها بليس. واضح يا إخوان؟ إذن يبطل عملها إذا انتقض النفي بإلا. إذا انتقض النفي بإلا، وهو معنى قول المصنف ولا اقترن الخبر بإلا. فتكون الشروط أربعة. ثم مثل ابن هشام للمثال المتقدم الجامع للشروط نحو ما هذا بشرا. قال وكذا لا النافية، هذا الحرف الثاني اللي يعمل عمل ليس في الشعر بشرط تنكير معموليها. يعني يشترط في عمل لا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فتقول ما رجل قائمة، ما رجل قائمة اسمها رجل وهو نكرة، وقائما خبرها وهو أيضا نكرة. لا إيه لا رجل قلت ما إيه على أساس ما كررناه كم مرة إيه نعم. إذا لا رجل قائما إذا الرجل اسمها اسم لا إيه وهو نكرة وقائما خبرها وهو نكرة فهي تعمل في النكرات والشروط المتقدمة أيضا معتبرة ولهذا ترك ابن هشام وهي أن لا يتقدم الخبر ولا ينتقض النفي بإلا نعم لكن نص على الشرط الجديد اللي هو إيه أن يكون معمولاها ما المراد بالمعمولين الاسم والخبر نكرتين وقول ابن هشام في الشعر يعني أن إعمال لا عمل ليس خاص بالشعر وأما في النثر نعم فإنك لا تعملها ولكن الصحيح أنه لا مانع من إعمالها في النثر ولا مانع من إعمالها في النثر قال نحو تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا ساق ابن هشام هذا البيت لقول فلا شيء باقيا في الشطر الأول ولا وزر واقيا في الشطر الثاني فلا عامل عمل ليس وشيء اسمها وباقيا خبرها والشطر الثاني وزر اسمها واقيا خبرها ومعنى البيت تعزى بمعنى تصبر وتجلد فلا شيء على الأرض باقية يعني إذا حصل لك ما حصل من كارثة أو مصيبة فعليك أن تصبر لأن جميع ما في هذه الدنيا إلى زوال وإلى انقضاء ولا وزر مما قضى الله واقيا الوزر بمعنى الملجأ والمنجا والحصن والتقدير ولا وزر يعني ولا ملجأ وما ولا منجا واقيا مما قضاه الله وقدره يعني الذي يقضيه الله جل وعلا ويقدره لا بد أن يكون ولا يمكن أن يحمي منه شيء إلا إذا قدر الله أن هذا الشيء يكون واقيا الحرف الثالث والأخير قال ولا تاء لا تاء المشهور عند النحويين إنه مركبة من لا وتاء التعنيف ولكن لا داعي لهذا بل يكفي أن نعرف أن لا تاء حرف واحد دون أن نقول أنه عبارة عن حرفين فإذا قيل اعرب لا تاء تقول لا تاء نافية عامل عمل ليس حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب دون أن نقول حرف مبني على السكون والتاء للتأنيث هذا ليس وراءه طائل إيه تقول إعراب لا تاء نافية عامل عمل ليس يعني أقصد عامل عمل ليس يعني إذا توفر الشرط اللي سيأتي إيه تبيه عامل عمل ليس نعم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا الذي ينبغي أن يفهم أما إن لا حرف والتاء حرف هي العربي اللي تكلم بالكلمة هذه ونطق بها قال باله أنه مركبة من حرفين من لا ومن التاء لا ونطق بالكلمة هكذا إذن نأخذها على ظاهرها قال لكن في الحين يعني إن لا تعمل عمل ليس ولكنها لا تعمل إلا في الحين وهذا الشرط الأول وظاهر عبارة ابن هشام إنها ما تعمل إلا في لفظ الحين فقط فلا تعمل في كلمة زمن أو كلمة ساعة أو كلمة وقت، ولكن هذا الظاهر غير مراد، غير مراد، لأن المقصود أن لا لا بد أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، اسمي زمان، سواء ساعة أو حين أو وقت أو أي كلمة تدل على الزمن. كأن تقول إيش؟ لات ساعة ممدم، لات مثلا وقت تأخر، وقت تأخر، لات مثلا زمن تقصير، تقصير. المقصود أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، فاهم؟ لكن هذا المقصود أنه لا بد يكون اسمها وخبرها هو لفظ الحين كما يشعر به ظاهر عبارة ابن هشام، أو هذا ليس بالمقصود؟ هذا ليس بالمقصود، لأن ابن هشام رحمه الله نص في أوضح المسالك على أنها تعمل في الحين وما رادفه، يعني ما رادفه يعني ما أدى معناه. ما الذي يؤدي معنى الحين؟ شهر، يوم، ساعة، زمن، لحظة، أي كلمة من الكلمات هذه تؤدي معنى الحين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع. أنت تبدل العبارة هذه بقولك: الشرط الثاني أن يحذف أحد معموليها، والغالب الاسم، والغالب الاسم. والمعنى إن لات ما يجتمع اسمها وخبرها في التركيب، بل لا بد من حذف واحد منهما. والغالب في كلام العرب أنهم يحذفون الاسم. فتقول مثلا لشخص جاء متأخرا، تقول: لات وقت تأخير. ثلاثة نافية عامل عمل ليس، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الوقت لات وقت، وقت خبر لات منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، واسمها محذوف، والتقدير لات الوقت وقت تأخير، يعني ليس الوقت وقت تأخر، ليس الوقت وقت تأخر، ووقت مضاف وتأخير مضاف إليه، مضاف إليه. وهذا معنى قول ابن هشام: ولا يجمع بين جزئيها. فهمنا أن المراد بالجزئين اسمها وخبرها. طيب، قال: والغالب حذف المرفوع. إيش المرفوع؟ الذي هو اسمها، لأن اسمها هو المرفوع. ثم مثل بقول الله تعالى: ولات حين مناص. فلات نافية عامل عمل ليس، وحين خبرها منصوب بالفتحة، واسمها محذوف قدر، والتقدير ولات الحين حين مناص، وحين مضاف ومناص مضاف إليه. ويجوز العكس، يجوز أنك تحذف الخبر وتبقي الاسم، ولهذا قال: قرئ ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، لكنها ليست بقراءة سبعية، مثل لو قلت مثلا: لات وقت ندامة، لات وقت ندامة، فعنده من وقت هذا هو اسمها، والذي حذف هو الخبر، والتقدير ولات وقت ندامة كائنا لك، كائنا لك، لأن الخبر إذا حذف ما يقدر اسم زمان، إذا حذف الخبر ما يقدر اسم زمان، لأنه ما يمكن تقدير اسم زمان بالحالة هذه، فالمقصود أن الكثير في كلام العرب أنهم يحذفون الاسم ويبقون الخبر. نعم، نكتفي بهذا القدر، لأن القسم الثاني من الناسخ هو إن. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: الثاني إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل. فينصبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن. قوله الثاني يعني الثاني من النواسخ، وقد مضى الكلام على القسم الأول وهو كان وأخواتها. القسم الثاني من النواسخ حروف، وهي الأحرف التي عددها ابن هشام، وهي ستة: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. فهذه الأحرف كما ذكر ابن هشام تنصب المبتدأ على أنه اسمها، وترفع الخبر على أنه خبرها. إذن عملها عكس عمل كان، أقول عكس عمل كان. وقد بدأ ابن هشام رحمه الله بذكر معانيها، بذكر معاني هذه الحروف، فقال: إن وأن للتأكيد. تأكيد ماذا؟ تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ، تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ. فإذا قلنا إن الدنيا فانية، يعني لو قال قائل الدنيا فانية، هذا مبتدأ وخبر. لكن إذا قال إن الدنيا فانية، فقد حصل تأكيد. الجملة هذه فيها نسبة الفناء اللي هو الخبر إلى الدنيا اللي هي المبتدأ اللي هي اسم إن. فإذا قلنا إن الدنيا فانية، حصل تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ، يعني نسبة الفناء إلى إيش؟ إلى الدنيا. هذا معنى قولهم إن وأن يفيدان تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ، يعني الخبر منسوب إلى المبتدأ في الأصل. فإذا جاءت إن أكدت هذه النسبة، أكدت هذه النسبة. هذا معنى إن وأن. والفرق بين إن وأن أن إن تقع في أول الكلام، أما أن فهذه لا بد أن تسبق بكلام، لا بد أن تسبق بكلام، إذ لا يبتدأ بها. قال: ولكن للاستدراك. الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، هذا معنى الاستدراك عندهم، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو يتوهم نفيه. فإذا قال قائل مثلا: الأصدقاء كثيرون، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. ثم قال القائل: لكن الأوفياء قليلون. فما الذي حصل؟ حصل استدراج، لأن قولك الأصدقاء كثيرون قد يتوهم متوهم ثبوت الوفاء لهم جميعا، فإذا قال لكن الأوفياء قليلون رفع ما يتوهم ثبوته، أقول رفع ما يتوهم ثبوته. هذا معنى الشق الأول من التعريف اللي هو إيش؟ تعريف الاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. طيب متى يجي رفع توهم أو رفع ما يتوهم ثبوته؟ إذا كان الكلام الأول مثبتا، إذا كان الكلام الأول مثبتا. طيب متى يأتي رفع ما يتوهم نفيه؟ إذا قلت مثلا الكتاب رخيص، الآن الكلام مثبت لكن سيتوهم نفي الآن، لا بالمثال الأول سيتوهم إتيان ثبوت، يعني الأصدقاء كثيرون وهم أيضا أوفياء، هذا ثبوت ولا لا؟ إذا رفعنا ما يتوهم ثبوته. لكن الثاني بالعكس، سيكون الكلام الأول مثبتا ولكن سيتوهم نفي، يتوهم نفي. فإذا قلت للإنسان الكتاب رخيص فربما يتوهم أنه إذا كان رخيصا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، فأنت تستدرك وتقول لكن نفعه عظيم، لكن نفعه عظيم، يعني رخص القيمة في بعض الكتب ليس بدليل على أن الكتاب ليس فيه نفع وأن نفعه قليل. فأنت عندما قلت له الكتاب رخيص توهم الآن أنه سيأتي نفي، وهو أن فائدته قليلة، فأنت ترفع توهم هذا النفي فتقول له لكن نفعه عظيم. إذا رفعت الآن ما يتوهم ثبوته ولا ما يتوهم نفيه؟ ما يتوهم نفيه اللي نفع الكتاب أو عدم نفع الكتاب. ما فهمت الفرق بينه؟ نعم، نقول الاستدراك ما معناه؟ رفع ما يتوهم ثبوته أو ما يتوهم نفيه، يعني بأن تكون الجملة السابقة يفهم السامع أنه سيأتي بعد إثبات، أو تكون الجملة السابقة يفهم السامع أنه سيأتي بعدها نفي، فأن تأتي بلكن لأجل أن ترفع ما يتوهم ثبوته في القسم الأول وترفع ما يتوهم نفيه في القسم الثاني. فإذا قلت للإنسان مثلا الأصدقاء كثيرون قد يتوهم أنهم أوفياء، إذا ترفع الآن ما يتوهم ثبوته، فرفعك ما يتوهم ثبوته هذا إيش؟ استدراك، يعني استدركت الآن. في الثاني إذا قلت الكتاب رخيص سيتوهم الآن أنك ستأتي بنفي، تأتي بنفي أنه أن نفعه مثلا قليل، يعني هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي يعتبر. فإذا قلت لكن نفعه عظيم، لكن نفعه عظيم، ماذا حصل؟ رفعت الآن ما كان السامع يتوهم أنه منفي، أنه منفي، فأنت الآن أثبتت له عظم نفع الكتاب. هذا هو الفرق بين رفع ما يتوهم ثبوته أو رفع ما يتوهم نفيه. والذي يحدد المعنيين هو إيه؟ هو السياق، يعني الجملة السابقة، الجملة السابقة. قال وكأن للتشبيه أو الظن، تشبيه هذا هو أصل معانيها، أسد خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة، وقوله أو للظن ضابط الظن إذا كان الخبر لا يصلح أن يكون مشبها به، يعني هنا كأن زيدا أسد، هل نقول إنها للظن يعني أظن أن زيدا أسد؟ لا. ليش؟ لأن الخبر اللي هو أسد يصلح أن يكون مشبها به، ها يصلح. لكن لو قلت مثلا كأن زيدا تاجر، هل هنا الخبر يصلح أن يكون مشبها به؟ تقول مثلا زيد مثل التاجر، لا، هذا المعنى غير واضح. إنما معنى قولك كأن زيدا تاجر أظن أن زيدا تاجر، أو كأن زيدا كاتب، أو كأن زيدا قارئ، أو كأن زيدا شاعر. هل يصح أن تقول زيد كالشاعر أو زيد كالكاتب؟ لا. إذن المقصود هنا إيه؟ المقصود أفضل. وهذا من نادر معانيها، أو من معانيها النادرة، ولهذا غريب أن ابن هشام يذكر مثل هذا المعنى في هذا المختصر ولا يذكره في مثل أوضح المسالك، وهو أكبر بكثير من هذا المختصر. قال: وليس للتمني. عرف البلاغيون التمني بأنه طلب الشيء الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المنال. هذا التمني، يعني التمني يكون في شيئين، إما شيء مستحيل أو شيء يمكن حصوله ولكنه بعيد المنال. فالمستحيل كقول الشاعر مثلا: ليت الكواكب تدنولي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. إن الكلام ما يكفي، فهو يتمنى أن الكواكب تدنو وينظمها على شكل عقود، ها، وتكون هذه العقود هي المدح. يطلب ماذا الشاعر؟ شيئا لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا، أو لا، لكونه مستحيلا. أما بعيد المنال، بعيد المنال فقد مثل بعض البلاغيين فيما أذكر، وهو حامد عوني في كتابه المنهاج البلاغة، قال: كقول أحد السوقة: ليتني وزيرا، ليتني وزيرا. السوقة يعني الطبقة المنحطة في المجتمع، يعني عملهم في المجتمع، نعم، من أحط الأعمال وأنزل الأعمال. فيقول الواحد منهم: ليتني كنت وزيرا. هذا الآن يطلب شيء مستحيل، ما في مستحيل، العقل ما يمنع هذا، لكنه بعيد، بعيد المنال لمن هو فيه، ها، في صفته. إيه؟ ويمثل بعض النحويين بقول المعدم الفقير: ليت لي مالا فأحج منه، ليت لي مالا فأحج منه، يعني هو معدم، ها، فيتمنى أن له مال، فيقولون هذا بعيد المنال، بعيد المنال، لكنه ليس بمستحيل. المقصود أننا نعرف الفرق بين الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا، والذي لا يرجى حصوله لكونه إيش؟ بعيد المنال. ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، يعني لعل لها ثلاثة معاني. المعنى الأول الترجي، وهو طلب الشيء الذي يرجى حصوله، الذي يرجى حصوله، كأن يقول الطالب مثلا: لعلي أنجح، ويطلب شيئا ممكن الحصول ها أقول ممكن الحصول. الإشفاق هو توقع المكروه، هذا تعريف الإشفاق، توقع المكروه، كأن تقول لعل العدو قادم، لعل العدو قادم. إذن لعل هنا ليست للترجي، لأن قدوم العدو ليس محبوبا، والترجي هو طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، فتكون لعل في قولك لعل العدو قادم، لعل الصديق مريض، يعني لم يحضر زميلنا اليوم فلعله مريض. طبعا لفساد الألسن عندنا يتأيضن الظان من قولك لعله مريض الترجي، لكن ليس هذا مرادا، أو ليس هذا مرادا، إنما مراد إيش؟ التوقع والإشفاق. إيه؟ توقع والإشفاق. أو التعليل، هذا أيضا من معانيها وهو قليل فيها، قليل، وإنما ذكره بعض النحويين، واستدل له بقول الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر يعني لكي يتذكر أو لأجل أن يتذكر، فتكون لعل هنا تفيد التعليل. هذه معانيها. قال فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهن ما الحرفية. هذا شرط العمل. إذا قيل لك ما يشترط، ما الذي يشترط في عمل هذه الأدوات، تقول يشترط فيهن أو يشترط لهن ألا تقترن بهن ما الحرفية، وتسمى ما الكافة. فإذا دخلت ما على إن أو إحدى أخواتها فقلت إنما، ترتب على دخولها أمران أو حكمان. الحكم الأول أنه يبطل عملها، والحكم الثاني أنه يزول اختصاصها بالأسماء فتدخل على الجمل الفعلية، فتدخل على الجمل الفعلية أو تدخل على الجمل الإسمية، يعني يكون ما بعد على أنه مبتدأ وخبر. إذا ما الحكم إذا اتصلت ما بإن أو إحدى أخواتها؟ أولا كفتها عن العمل، والثاني أزالت اختصاصها بالأسماء، زالت اختصاصها بالأسماء، فتقول مثلا إنما الدنيا ثانية، فالدنيا مبتدأ مرفوع، فإن حرف توكيد ملغى، يعني المعنى باقي، أقول المعنى باق وهو التوكيد، لكن ما الذي زال؟ العمل. إذن تقول إن حرف توكيد ملغى، أو تقول مكفوف عن العمل، وما كافة عن العمل، والدنيا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، وفانية خبر المبتدأ. إذا لم تعمل وزال اختصاصها فدخلت على جملة، فدخلت على جملة، وهي في الأصل ما تدخل على جملة، في الأصل هي تدخل على اسم مفرد على أساس أنه يكون اسما لها وما بعده خبر لها، لكن صح الآن أن اللي بعده اسم وخبر ولا جملة اسمية؟ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وتدخل على الجملة الفعلية كما في قول الله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فاللي حصل إيه؟ أولا بطل العمل، بطل العمل بدخول ما على إيه؟ على كأن. والأمر الثاني أنه زال اختصاصها بالأسماء، لأنها هي مختصة بالأسماء في الأصل، لكن هنا دخلت على إيه؟ على جملة فعلية وهي جملة يساقون، وهي جملة يساقون، وهذا معنى قولنا إنها يبطل عملها ويزول اختصاصها بالأسماء فتدخل على جملة الفعلية. وقول المصنف ما الحرفية احتراجا مما الإسمية، لأن ما قد تكون حرفية وقد تكون إسمية، يعني معاني ما أو محامل ما كثيرة، كما قال الناظم محامل ما عشر فإن رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تأويل مصدري. وما دريت من ذكره، ها ذكره ولا لا ذكر العشرة كلها وانتم ما دريت، يمكن بعضكم ما دري، ها نعم اي. طيب المقصود ان المقصود ما الاسمية المشترك بها هنا هي ماء الموصولة التي بمعنى الذي، فإذا دخلت ماء الموصولة التي بمعنى الذي على إن أو إحدى أخواتها ما يبطل العمل. ليه؟ قال لك لأن ابن هشام خص بطلان العمل بإيه؟ بماء الحرفية. فمثلا في قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، هذه من الآيات التي قد تشكل على بعض الطلاب، لأن الظاهر إن كلمة كيد إن إيش إن مفعول صنعوا، هذا هو ظاهر الصياغة، صنعوا ماذا؟ صنعوا كيد، لكن كلمة كيد هنا جاءت مرفوعة، وجاءت مرفوعة إنما صنعوا كيد ساحر، فنقول إنما في قوله تعالى إنما ليست هي ماء الكافة، لأنها ليست بحرف، بل هي إيش؟ اسم موصول بمعنى الذي. إذن نقول إنما إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، إن ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب اسم إن، إنما صنعوا صنع فعل ماضي مبني على الضم اتصال بالواو، وواو الجماعة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير إن الذي صنعوه، إن الذي صنعوه كيد خبر إن، كيد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكيد مضاف وساحر مضاف. المقصود ما الحكم إذا اتصلت ما بإن أو إحدى أخواتها؟ تقول في تفصيل، إن كانت ما هي ماء الحرفية فهذه تكفها عن العمل، وإن كانت ما هي ماء الإسمية فهذه لا تكفها عن إيش؟ ها؟ عن العمل، لا تكفها عن العمل. ولهذا قال ابن هشام هنا إن لم تقترن بهن ما الحرفية أيهن، إذا لم تكن بمعنى الذي، يعني عندك مثل ماء التعجبي وغيره ما تجي هنا، فهمت؟ فالذي يأتي هنا إما ماء الحرفية ولا ماء الاسمية، فإن صرح في التقدير أن تقول الذي فيه اسمية، وإذا ما صلح ها اي نعم، يعني مثلا قولك انما زيد قائم، ها هل نقول إن ما هنا أنها اسمية بمعنى الذي والتقدير إن الذي زيد قائم؟ لا يستقيم المعنى، ها؟ نقول ما يستقيم المعنى. فالمقصود أن هذا الاحتراز من الاسمية وهي ما الموصولة. ثم مثل ابن هشام بقول الله تعالى إنما الله إله واحد، هذا مثال لما الحرفية، إنما الله إله واحد. اعرض إيه؟ خلاص إذا كان مكروف على العمل ما تقول الآن مشبه بالفعل، انتهت كلمة مشبه بالفعل، إنما تبين بقاء المعنى فتقول إن حرف توكيد ملغى، فهمت؟ أو مكروف عن العمل. نعم إيه؟ قلت لكم قبل قليل إن الحكم الثاني الذي يترتب على دخول ما هو أنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتدخلها على الأفعال، ولهذا يسمونها ماء المهيئة، يسمونها ماء المهيئة. ليه سميت بماء المهيئة؟ لأنها تهيئ هذه الأدوات، تهيئها للدخول على الأفعال. وما معنى تهيئها؟ يعني تجهزها للدخول على الأفعال. فصارت ماء لها اسمان، الاسم الأول ماء الكافة لأن تكفها عن العمل، والاسم الثاني ماء المهيئة لأنها تهيئها للدخول على الأفعال. قال إلا ليت فيجوز الأمران، يعني ليت ما يبطل عملها إذا اتصلت بها ماء، بل يجوز لك إعمالها وإهمالها. نعم، فتقول مثلا ليتما السرور دائم، عملت مع وجود ماء كذا، فهم؟ ليتما السرور دائم، عملت مع وجود ماء. طيب التمني هنا لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد المنال، مستحيلا، ها؟ لأن كون السرور يدوم هذا ما يمكن أبدا، أقول لا يمكن أبدا أن السرور يدوم، كما قال الشاعر إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. فيجوز أن تقول ليتما السرور دائم فتكون قد عملت مع وجود ماء، ولك أن تقول ليتما السرور دائم فتكون قد أهملت بوجود ماء. المقصود أن ليت انفردت من بقية أخواتها بأنه يجوز إعمالها وإهمالها على أي شيء. نعم، إيه؟ إذا عملت تكون ما زائدة، يعني لا أثر لها، إذا أهملت نقول ما كافة عن العمل، لكن إذا ما كفت وعملت ليتا هل يصح أن نسميها ماء الكافة وما حصل الكف عن العمل؟ نعم، وإنما نعربه على أنها ماء الزائدة. قال كإن المكسورة مخففة، يعني كما أنه يجوز الإعمال في ليتا، يجوز الإعمال والإهمال في ليتا، يجوز الإعمال في إن المكسورة إذا خففت، إذا خففت. وهذا معنى قوله كإن المكسورة مخففة، مخففة الخال، يعني حالة كونها مخففة. وقد دخل ابن هشام في مبحث آخر، وهو ما الحكم إذا خففت هذه الأدوات؟ أولا اعلم أن التخفيف خاص بذوات النون، تخفيف خاص بذوات النون اللي هي إن وأن وكأن ولكن. فبدأ أولا بإن. ما معنى التخفيف؟ تخفيف معناه إزالة التشديد وإبقاء السكون، فبدل ما تقول إن تقول إن، وبدل ما تقول أن تقول أن. هذا معنى التخفيف، إزالة تشديدها والاكتفاء بإيش؟ الاكتفاء بالسكون. طيب، ما الحكم إذا خففت إن؟ إذا خففت إن جاز إعمالها وإهمالها، فتقول مثلا إن الحياة جهاد، إن الحياة جهاد، يعني خففت هنا لأني ما قلت إن الحياة جهاد، قلت إيش؟ إن الحياة جهاد، خففتها وأعملتها. طيب، إذا قلت إن الحياة جهاد خففتها وأهملتها، خففتها وأهملتها، ولكن هنا الإعمال أحسن، وفي ليت الإهمال أحسن، فيكون قول ابن هشام إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسورة. التشبيه الآن في مجرد جواز الوجهين لا في الأكثرية، لأن الأكثر في ليت الإهمال إذا جاء اسماء، والأكثر في إن إذا خففت هو الإعمال، هو إيه؟ الإعمال. طيب، قال كإن المكسورة مخففة، فأما لكن مخففة فتهمل، يعني إذا خففت لكن أهملت وجوبا. تقول مثلا الأصدقاء كثيرون لكن الأوفياء قليلون. لكن الأوفياء مبتدأ وقليلون خبر، لماذا قلنا لكن الأوفياء؟ قال لك لأن لكن خففت، فبدل ما نقول إيش؟ بدل ما نقول لكن الأوفياء قلنا لكن الأوفياء. وتعرفون أنتم في حالة تخفيف أنه إذا وقع بعدها ساكن، وستكون نونها ساكنة بعد التخفيف، فتحرك نونها بالكسر لالتقاء الساكنين، وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وأما أن فتعمل، أن إذا خففت يقال فيها أن، وإذا خففت أن ترتب على تخفيفها أربعة أحكام، وقد ذكرها ابن هشام. الحكم الأول أنها يبقى عملها بعد التخفيف، وهذا أشار إليه بقوله وأما أن فتعمل. الحكم الثاني أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، وأشار إليه بقوله ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن. الحكم الثالث لا بد أن يكون خبرها جملة، وهي في الأصل خبرها مفرد، لكن بعد التخفيف لا بد أن يكون خبرها جملة. والحكم الرابع أن يفصل بينها وبين خبرها بفاصل، إما قد أو التنفيس أو النفي أو لو، وهذا الفاصل في موضعين: إذا بدأت بفعل غير متصرف، بفعل متصرف لغير الدعاء، أو قل موضعا واحدا أسهل. طيب، الأمر الأول ما هو؟ ها؟ إذا خففت أن، ما الحكم الأول؟ يبقى عملها، يبقى عملها، واضح هذا. قال: ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشان. اشترط ابن هشام هنا شرطين: الشرط الأول أن يكون اسمها ضمير الشان، والشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون إيش؟ محذوفا، ولا لا؟ انتبهوا، اشترط في اسمها شرطان. ها؟ الشرط الأول أن يكون ضمير الشان، والشرط الثاني أن يكون محذوفا، يكون محذوفا. فمثلا إذا قلت: علمت أن ليس لمقصر فلاح، علمت أن ليس لمقصر فلاح، أن هنا خففت، واللي بعد أن كلمة ليس، إذن بالتأكيد اسمها محذوف، اسمها محذوف. علمت أن ليس لمقصر فلاح، فاسمها هنا محذوف، وتقديره علمت أنه. هذا الضمير أنه يسمى عند النحويين بضمير الشان، ومعنى ضمير الشان يعني ضمير الحال أو ضمير الواقع. كأنك قلت: علمت أنه، يعني علمت أن الواقع والشأن والأمر ليس لمقصر فلاح. فهمت كلمة ضمير الشأن؟ إذن ما معنى الشأن؟ بمعنى الحال أو الواقع أو الأمر، هذا معنى كلمة ضمير الشأن. وضمير الشأن لا بد أن يكون تقديره هو، وقد يكون تقديره هي، لكن ما عندنا ضمير شأن الكاف أو التاء أو ألف الاثنين أو أول جماعة، هذه ما تكون ضمائر شأن، لا بد أن يكون ضمير الشأن الهاء. فهنا تلاحظون في المثال الذي ذكرت لكم أنه توفر في اسمها شرطان: الشرط الأول أن اسمها ضمير الشأن، والشرط الثاني أنه جاء محذوفا، أنه جاء محذوفا. ما معنى قول ابن هشام في غير الضرورة؟ يعني في غير ضرورة الشعر، فقد يضطر الشاعر أنه يبرز، أنه يبرز اسمها يعني ما يحدثه، وقد لا يجعله ضمير شان. وكأن ابن هشام يشير إلى قول الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. كأنه يخاطب زوجته لأنه ذكر الطلاق. قال: فلو أنك، الذي حصل إن الشاعر خفف عنا، خفف عنا، ولهذا سكن النون، ولما خففها أتى باسمها مذكورا وهو غير ضمير الشان، لأنها الكاف اسمه، والكاف المخاطب، ها، ولم يحدث هذا الاسم. إذن الشاعر خالف القاعدة من وجهين، ها، أن اسمها غير ضمير الشان وأن اسمها مذكور غير محذوف. ولهذا لعلكم فهمتم أن قول ابن هشام ويجب في غير الضرورة حذف اسمها اللي هو الأمر الأول وضمير الشان هذا الأمر الثاني، إن كلمة في غير الضرورة يعود على الأمرين معا، أو يعود على الأمرين معا، لأن اللي حصل في البيت هل هو اختلال للشرط الأول أو للشرط الثاني أو لهما معا؟ ها؟ لهما معا، لهما معا. الحاصل فهمنا الآن الحكم الثاني الذي يتعلق بأن إذا خففت أن اسمها يكون ضمير الشان وأنه يكون محذوفا. وقد أشار ابن هشام إلى هذين الأمرين بقوله ويجب حذف اسمها هذا الأول، ضمير الشان هذا إيش؟ الثاني. أشار إلى الثالث بقوله، الحكم الثالث بقوله، أشار إلى الحكم الثالث بقوله وكون خبرها جملة، يعني سواء كانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية كما سيتبين. أشار إلى الحكم الرابع بقوله مفصولة. ما هي المفصولة؟ ها؟ المفصولة إيش؟ الجملة مفصولة عن الجملة، عن إيش مفصولة؟ ها؟ عن أن، عن أن. إذن علق على قوله مفصولة، يعني اكتب يعني أن الجملة تكون مفصولة عن أن. متى تكون مفصولة؟ هل كل جملة تقع خبرا لأن تكون مفصولة؟ إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، الفعل المتصرف يخرج غير المتصرف، ها؟ المباحث هذه من أصعب المباحث في باب الإمام، ومع هذا ابن هشام رحمه الله ضغط هذه المباحث. ما أدري الآن كلام ما فيه أو لا، ها؟ واضح يعني أخوان. طيب، متى نحتاج إلى فاصل؟ قال إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، غير دعاء. يعني انظر مثلا إلى قول الله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا. هنا أن أصلها أن، فهي مخففة من الثقيلة، وقد حذف اسمها، وقد حذف اسمها. أين الخبر؟ جملة صدقتنا، جملة صدقتنا، هذه الخبر. ما نوع الخبر؟ جملة فعلية. طيب الفعل إيه؟ صدقة. متصرف ولا جامد؟ متصرف. صدق يصدق، أصدق أنت صادق، متصرف. طيب الفعل هل متصرف ذا؟ هو يدل على دعاء مثل رحمه الله غضب الله عليه، أو ما يدل على دعاء؟ كلك ما يدل على دعاء. إذن توفر عندنا أمران، أنه متصرف وأنه لا يدل على الدعاء، فما الحكم؟ يؤتى بالفاصل. طيب وين الفاصل هنا؟ الفاصل هو قد. طيب ليش الفاصل هذا؟ قال لك لئلا تلتبس أن المخففة بأن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، لأن أن المصدرية تدخل على الفعل الماضي، أقول تدخل على الفعل الماضي. فلهذا قالوا إذا كان الفعل متصرفا وغير دعاء يحصل اللبس بينهما، فيؤتب الفاصل لأجل أنك إذا رأيت الفاصل تعرف أنها هي المخففة، لأن هذا الفاصل لا يأتي بعد أن المصدرية. وتعرفون أنتم من الإعراب سيختلف، لأنك إذا اعتبرتها مخففة ستذكر اسمها وتبين أن الجملة فيما بعد أنها هي الخبر، بخلاف أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع. ولهذا قالوا لا بد أن يكون الفعل متصرفا. طيب إذا كان الفعل غير متصرف قالوا لا يأتي الفاصل. ليش ما يأتي الفاصل؟ لأن الفعل المتصرف ما يقع بعد أن المصدرية. انتبه يا أخوان للمعلومات الدقيقة هذه، معلومات مهمة ومفيدة جدا، تفيدك في الإعراب والتمييز. ها فهمت يا أحمد؟ ها معنى انتبه يا أخوان للكلام هذا. نحن اشترطنا لوجود الفاصل أن يكون الفعل متصرفا ولا يدل على الدعاء. ليه؟ قال لك خشية التباس أن المخففة بأم المصدرية. طيب قوله من يكون الفعل متصرفا احترازا من الفعل غير المتصرف مثل ليس، اللي مر بالمثال السابق، علمت أن ليس لمقصر فلاح. ها طيب إذا كان الفعل غير متصرفا هل نحتاج إلى فاصل؟ قال لك ما نحتاج إلى فاصل. ليه؟ قال لك لأنه لا يحصل التباس بينه وبين أن المصدرية. ليه؟ لأن أن المصدرية لا يليها الفعل غير المتصرف. فإذا جاء عندك كلمة أن وبعد عسى أو ليس فاعرف إن أن المخففة قطعا، ولا يمكن أن تكون أن المصدرية، لأن أن المصدرية لا يليها الفعل الجامد اللي هو غير متصرف. ولهذا المثال السابق الذي قلت لكم علمت أن ليس لمقصر فلاح، نكمل الإعراب، نحن أعربنا أن وقلنا أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، لمقصر خبر مقدم لليس، وفلاح اسمها مؤخر، والجملة من ليس واسمها وخبرها خبر عن المخففة. ما نوع الخبر؟ جملة فعلية. طيب ما نوع الفعل؟ جامد. هل نحتاج إلى فاصل؟ ما نحتاج إلى فاصل. لماذا؟ لعدم وجود اللبس بين أن المخففة وأن المصدرية في مثل هذا التركيب. واضح؟ طيب الدعاء ما قلنا في الشرط الثاني أن يكون غير دعاء، احترازا من إيش؟ قال احترازا من الفعل المتصرف الذي يدل على الدعاء. فإذا جاء عندك فعل متصرف يدل على الدعاء وقبله أن، فإنها لا تحتاج إلى فاصل. ليش؟ للتعليل السابق، لأن أن المصدرية لا يليها فعل دعاء. واضح؟ ولهذا قرأ بعض السبعة والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، أن هنا مخففة من الثقيلة على القراءة ذي. واضح؟ ها؟ واسمها ضمير الشان محذوف، وغضب فعل ماض، ولفظ الجلالة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر أن المخففة. طيب ليه ما جاء فاصل مع أنه فعل متصرف؟ تقول أن الفعل المتصرف لا بد من الفاصل. قال لك لأن هذا الفعل المتصرف يدل على الدعاء. أما على القراءة الثانية والخامسة أن غضب الله عليها، فعلى القراءة دي ما في تخفيف، أقول ما في تخفيف، لأن غضب هنا اسم ولا فعل؟ على قراءة التثقيل أن ما تعرفون اسم أن غضب، ما هو غضب لا، هذا مصدر غضب يغضب غضبا. إذن على قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وأيضا آخرون من السبعة قرأوا بهذا، ما فيها شاهد الآية على قراءتنا، إنما الشاهد على القراءة الثانية اللي هي بتسكين النون وغضب على أنه فعل على أنه فعل ماض، على أنه فعل ماض يدل على الدعاء، لا نحتاج إلى فاصل. طيب الفاصل ما هو؟ أربعة أشياء: قد، تنفيس، نفي، أو لو. قد مر مثالها، أقول مر مثالها في مثل ونعلم أن قد صدقتنا. إذا نحكم على أن هنا بأن مخففة من الثقيلات بدليل وقوع قد بعدها، قد بعدها. طيب التنفيس، أولا التنفيس معناه الاستقبال، معناه الاستقبال، والتنفيس له حرفان السين وسوف، وسوف أقوى في الاستقبال، ولهذا يسمون سوف حرف تسويف، والتسويف معناه المبالغة في الاستقبال. المقصود من هذا أن التنفيس ما معناه؟ الاستقبال، لأن الزمن الحاضر كان فيه ضيق، الزمن الحاضر كان فيه ضيق، فلو قال لك زميلك مثلا زرني اليوم قد يكون فيه مضايقة عليك، لكن إذا قلت سأزورك غدا حصل تنفيس الآن، أقول حصل تنفيس. إذن التنفيس ما معناه؟ الاستقبال. كم للتنفيس من حرف؟ حرفان وهما السين وسوف. طيب مثلا إذا قلت كما في قول الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي كل ما قدر. يعني لو قلت لشخص مثلا: اعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، أن هنا مخفف من الثقيلات، هل حصل فاصل بينه وبين الجملة الخبرية؟ وين الخبر؟ يأتي فعل متصرف ولا يدل على الدعاء، إذن جاء الفاصل. وما هو الفاصل؟ سوف. ومثل لو قلت أن سيأتي مثله. طيب أو نفي، نفي بأي حرف من حروف النفي، مثل لن، كما في قول الله تعالى: نعم أيحسب أن لن نجمع عظاما، أيحسب أن مخففة من الثقيلة أن هنا، واسمها ضمير الشام محذوف، أين الخبر؟ جملة لن نجمع حصل فاصل، ما الفاصل؟ لن. لماذا؟ لأن الخبر جملة فعلية فعلها متصرف وهو نجمع، وهو لا يدل على الدعاء، ها؟ لا يدل على الدعاء. طيب، الفاصل الرابع: لو قال ابن مالك وقليل ذكر لو، ومعنى قليل ذكر لو يعني قل من النحويين من ذكرها، وليس المعنى أن الفصل بها قليل، لا، الفصل بها كثير، ولكن يقل من النحويين من يذكرها. وقليل ذكر لو، كما لو قلت علمت أن لو استفاد المسلم لصلح المجتمع، يعني لو كان المسلم يستفيد من جميع ما يسمع من المواعظ والنصائح لصلح المجتمع. أي علمت أن لو استفاد، المخفضة من الثقيلة هنا، حصل الفاصل بلو. ومن قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أسقيناهم ماء غدقا. قال: وأما كأن فتهمل، ما كأن فتعمل، ويقل ذكر اسمها، ويفصل الفعل منها بلم أو قد. هذا آخر حرف الموضوع، سننتهي الموضوع التخفيف. ما الحكم إذا خففت كأن؟ لا، ثلاث أحكام. الأول قال فتعمل، يعني يبقى عملها، والثاني يقل ذكر اسمها. إذن اختلفت عن أن لا بد من حذف اسمها، لكن هذه يقل ذكر اسمها، يعني الكثير أنه يحذف اسمها، وأما ذكره فهو قليل في كلام العرب. ويفصل الفعل منها إما بلم، إذا لا بد من الفاصل، إما بلم أو بقد، كما في قول الله تعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن، خففت هنا كأن فصارت إيش؟ كأن. أين اسمها؟ ضمير الشان محذوف. وأين الخبر؟ جملة لم تغنى. لا، هل حصل فصل؟ فصل بينها وبين خبرها بفاصل، وهو لم. نعم. وأما قد، نعم، تقول مثلا: لم تغب الشمس وكأن قد غابت، وكأن قد غابت، فحصل الفاصل بقد، كما في قول الشاعر، لكن أنا أتيتكم بمثال أوضح: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، والتقدير وكأن قد زالت. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب إن، والقسم الثاني من النواسخ، قال: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. خبر إن وأخواتها من حيث التوسط له ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب التوسط، والحالة الثانية امتناع التوسط، والحالة الثالثة جواز الوجهين. ولعلك تعرف أن المراد بالتوسط هو إيه؟ أن يتقدم الخبر على الاسم، يتقدم الخبر على الاسم. أما تقدم الخبر على الحرف الناسخ فهذا ممنوع، هذا ممنوع. إذا قلت مثلا إن الحياة جهاد، لا صح أن تقول جهاد إن الحياة، جهاد إن الحياة، إذا التقدم على الحرف الناسخ هذا ممنوع. تبقى المرحلة السابقة اللي هي التقدم، تقدم الخبر على إيه؟ على الاسم فقط، ها؟ الذي سميناه التوصل. الحالة الأولى أن يكون تقدم الخبر على الاسم واجبا، واجبا، في مثل يقول إن في الفصل طلابة، إن في الفصل طلابة، نعم، أين اسم إن؟ طلابة، والخبر في الفصل. طيب السؤال لكم هذا، لماذا يجب تقدم الخبر هنا؟ يعني لماذا لا يصح أن تقول إن طلابه في الفصل؟ ليه تقول لا بد أن تقول إن في الفصل طلابه؟ ها؟ صحيح، لأن في الاسم ضميرا يعود على الخبر، أو بمعنى أدق على بعض الخبر، على بعض الخبر، لأن الخبر الجار والمجرور، والضمير ما يعود على الجار والمجرور معه، إنما يعود على المجرور فقط. طيب فيجب التقديم هنا، لماذا؟ قال لك لأنك لو أخرت الخبر في مكانه الأصلي لعاد الضمير من الاسم على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. فإذا قدمت الخبر وأخرت الاسم صار الضمير يعود على متقدم لفظا وإن كان متأخر رتبة. ليش متأخر رتبة؟ لأن الخبر ما هو هذا مكانه، أو لا، ليس هذا هو مكان الخبر، لكن ينفع أن الضمير يعود على متقدم لفظا. ولو كان في الرتبة، ها؟ أقول لو كانت رتبته التأخر ما يهم هذا، فما ظهر المثال، ظاهر؟ إذا ما حكم تقديم الخبر عن النص هنا واجب. طيب الحالة الثانية أن يكون التقديم ممتنعا. طيب إذا كان التقديم ممتنعا يكون التأخير واجبا، يكون التأخير واجبا، في مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار اسم إن، واللام لام الابتداء، وفي نعيم خبر، خبر إن. لا يجوز أن يتقدم الخبر في هذا المثال وفي هذه الآية، يمتنع. فلا يصح أن يقول قائل في غير القرآن إن لفي نعيم الأبرار. لماذا؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.